السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. عذرا على هذا التأخير الذي هو خارج عن نطاقي، فكان الإشكال في الدخول للغرفة، والحمد لله تعالى أن حل هذا الإشكال بسرعة، نسأل الله تعالى التيسير. طيب، نواصل بإذن الله تعالى مع شرحنا لأصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، واليوم سنبدأ إن يسر الله تعالى وقدر أولى الأصول مع باب الاستعاذة، وهذا بعد أن أخذنا تراجم القارئ أبي عمرو البصري وراويه الدوري والسوسي، وذكرنا أيضا طريقيهما، طريق كل واحد منهما من الشاطبية، وأتينا بترجمة موجزة لكل واحد منهما. واليوم بإذن الله تعالى سنشرع مع أولى الأصول مع باب الاستعاذة. لكن قبل أن نبدأ، فقط من يذكرنا بطريق الإمام الدوري؟ من هو طريق الإمام الدوري؟ إلى الآن ما وجدت الإجابة الصحيحة، وإن كنت أعلم أن يعني سبق أو خطأ، يعني كما يقولون خطأ مطبعي. نعم، أبو الزعرى. أبو الزعرى. طيب، والثاني الإمام السوسي، من هو طريقه؟ جيد، عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء. هذه إجابة كاملة، وإن كانت هي حتى الكنية تكفي فقط، لأنه هو المعلوم أنه هو أبو الزعراء اشتهر. نعم، موسى بن جرير أو ابن جرير أيضا، فقط وحدها تكفي. تمام. لا، الربعي لا، الأخت التي أجابت الآن الربعي، هذه إجابة خاطئة. من طريق الربعي؟ طريق من؟ طريق البزي. نعم، تمام، طريق البزي، وهذا قد مر معنا، فننتبه، أحسن الله إليكم. جيد. طيب، نواصل إن شاء الله كما قلنا، ونبدأ مع باب الاستعاذة، ستتكرر معنا بإذن الله تعالى تقريبا نفس الأبواب، ولعل تكون في الإعادة إفادة، أكيد ستكون هناك إفادة لترسيخ بعض المعلومات التي أخذناها من قبل، والتي يشترك فيها بعض الرواة فيما بينهم أو بعض القراء فيما بينهم. فنقول مستعينين بالله أن الاستعاذة أول شيء ينظر إليها من أربعة فصول. تحت مبحث الاستعاذة أو في مبحث الاستعاذة نطرق أربعة فصول. الفصل الأول يعنى بصيغتها. ما هي صيغة الاستعاذة التي اتفق عليها الجمهور؟ وهل هناك صيغ أخرى يستطيع الواحد منا أن يأتي بها؟ وهكذا. طيب، هذه الأسئلة سنجيب عنها الآن إن شاء الله. الثاني، ما معناها؟ الفصل الثاني هو معنى الاستعاذة ولماذا يؤتى بها. الثالث، ما حكمها؟ ما حكمها؟ هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ هذه كلها أحكام سنرى من بعد ذلك ما هو حكمها إن شاء الله. ثم الفصل الرابع أو السؤال الرابع الذي سنجيب عنه، ما هو محلها؟ ما هو محلها؟ هل يؤتى بها وسط القراءة أو بعد انتهاء القراءة أو أول القراءة؟ وهكذا. هذا ما معنى محلها، تمام؟ فهذه أربع فصول يجب أن نجيب عنها أولا. وهذا المبحث يشترك فيه جميع القراء بلا استثناء، بلا استثناء. فما ذكرناه مع الإمام نافع براويه أعدناه مع الإمام ابن كثير براويه، وسنعيده بإذن الله تعالى مع أبي عمرو البصري براويه، وقس على ذلك مع جميع القراء. فأول الفصول أو أول الأسئلة التي يجب أن نجيب عنها، ما صيغتها؟ أنت تتكلم الآن عن الاستعاذة، ما هي أو ما هي الصيغة التي سنأتي بها في الاستعاذة حتى نقول أنا الآن تعوذت أو استعذت أو أتيت بالاستعاذة؟ وهكذا. أما الصيغة المشهورة بين القراء والتي عليها الاختيار بين الجمهور هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مقتبس من قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ثبت في السنة بعض الصيغ الأخرى التي إما أتت بالزيادة أو بالنقصان. ما كان بالزيادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذه صيغة فيها بعض الألفاظ التي تزيد عن الصيغة الأولى، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنجد هنا اسمين من أسماء الله الحسنى زيادة عما ذكرناه آنفا: أعوذ بالله ماذا؟ السميع العليم من الشيطان الرجيم. وثبت عنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وسنضيف عليها مسألة أخرى أو ألفاظ أخرى: من همزه ونفخه ونفثه، وقيل ونفثه، تمام؟ أو أيضا ورد عنه بعض الصيغ الأخرى التي وردت بالنقصان، أي نقصان، أو سننقص عن الصيغة المشهورة المختارة عند القراء. فقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: أعوذ بالله من الشيطان. طيب، الآن مسألة الزيادة والنقصان عن الصيغة المشهورة والمختارة بين القراء، هذه الثابتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هو الآن الضابط في هذه المسألة؟ هذا السؤال الذي نسأله الآن. يعني أنت الآن زدت بعض الألفاظ وأحيانا أنقصت بعض الألفاظ، فما هو الضابط المعتمد عندنا في قبول الصيغة أو ردها؟ نعم، ثبوتها عن من؟ عن الأئمة أم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط المعتمد عندنا، تمام؟ فنقول مسألة القبول أو الرد لصيغة من الصيغ، هذا مرده إلى الثبوت أو عدمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو توسعنا وقلنا، لو توسعنا في هذه المسألة وقلنا أن مسألة الأئمة، سأجيب على سؤال الأخت الآن إن شاء الله، ولكن مسألة لو قلنا أن أي صيغة ثبتت عن الأئمة فهذه هي المعتمدة عندنا، لكن نحن دائما نقول أن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية، ليست مسائل اجتهادية. فعندما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كيف ستستعيذ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة سيأتي بشيء من عنده؟ حاشاه، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه ربه كيف تستعيذ من الشيطان الرجيم امتثالا لهذه الآية. فوردت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغ التي عفوا ذكرتها آنفا. طيب الأخت سألت سؤال جيد، قالت: الإمام الشاطبي، يعني تريد أن تشير إلى ما أورده الإمام الشاطبي في حرزه عندما قال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، لم يبق مجملا. وفيه خلاف في شرح هذا البيت بين الشراح، يعني شراح الشاطبية. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، فلم يزد ماذا؟ لأن هو الإمام الشاطبي هنا أراد أن يشير إلى اللفظ هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ نعم، عما ورد في النحل، لأن لو نعود إلى يعني أول الأبيات حتى تكتمل الصورة للجميع، حتى تكتمل الصورة للجميع. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. واعذروني يعني الآن صارت شرح شاطبية، ولكن ما في إشكال، يعني للفائدة ما في إشكال. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، يعني مطلقة، على ما أتى في النحل، وهذه التي قلناها الآن الصيغة التي وردت في سورة النحل وهي مقتبسة من هناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. طيب الآن محل الشاهد، وهذا هو السؤال: وقد ذكروا لفظ الرسول، ما هو لفظه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يزد ماذا؟ فلم يزد عنه. قال البعض أن هناك من لم يزد عن هذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ للتقيد بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النقل الذين قالوا هذا القول، قال عنهم الشاطبي: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن فيما يبدو لنا أن الأمر على الإطلاق، لكن ثبت في السنة ما كان بالزيادة والنقصان. فالآن أنا أحيل السؤال الآن للأخت بصفة خاصة وللجميع، يعني هو صراحة يعني ليس الكلام موجه لأحد بعينه، لكن الآن السؤال: هل نعدل عما ورد من زيادة أو نقصان عن الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصيغ إلى صيغ أخرى من عندنا؟ الأمر فيه إجمال وإطلاق، نعم فاستعذ بالله، لكن الآن ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصان، فمسألة الزيادة والنقصان وكأنها حددت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا ما هي الزيادة وما هي النقصان. ولو توسعنا في هذا الأمر فسيأتي واحد منا ويقول الآن: أعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم القوي العزيز الكبير الجبار القهار الغفار من الشيطان الرجيم. ومن يردني الآن؟ أنا أتيت بزيادة واستعذت بالله، أنت أتيت السميع العليم فقط بزيادة، أنا توسعت في الأمر. ولذلك على قول أن الزيادة الآن على الإطلاق. ويأتي واحد يقول: أعوذ، أليست هذه باستعاذة؟ طيب أعوذ بالله، حتى يعني أعوذ بالله فقط استعاذة بالله، هذه أيضا بالنقصان. وسيتوسع في الأمر. فالأمر توقيفي رغم أنه على الإطلاق، يعني إن شاء الله تكون المسألة قد وضحت للجميع، يعني حتى يفهم الكلام على أصله ما معنى توقيفي وعلى الإطلاق، يعني حتى لا يقول واحد بعدين يعني كلام آخر في فهمه. تمام؟ فمسألة ثبوتها في السنة هو الضابط عندنا، هو الضابط عندنا سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. ولا ننسى أن هذه المسألة تعبدية، هذه المسألة تعبدية، فعندما أنت تأتي بالاستعاذة هذه ترجو من الله تعالى عليها أجرا. فالخير كل الخير فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا الذي أقوله يعني في هذه الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذه صيغتها، أما معناها، أما معناها لماذا نأتي بهذه الاستعاذة؟ وأنت ستقرأ القرآن الكريم وأنت تريد أن تأخذ أجرا، كن متيقنا واعلم علم اليقين أن الشيطان لن يتركك في حالك، فسيشوش عليك هذه القراءة ويريد أن ينقص لك الأجر، فدلك الله تعالى عما تتحصن به، فقال لك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أنك تلجأ إلى الله تعالى وتتحصن به من هذا الشيطان الرجيم. تمام؟ فهذا معنى الاستعاذة. وقد أجمع جمهور أهل العلم على أنها ليست من القرآن، بل يفتتح بها المراد وهي القراءة. ورغم أنك تأتي بجملة خبرية، وكان نحن نعلم أن الجمل في اللغة العربية تنقسم إلى اثنين، إما إنشاء أو خبر، إنشاء أو خبر، رغم أنك تأتي بجملة خبرية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هي في محل الإنشاء وبمعنى أخص، بمعنى الدعاء، فأنت وكأنك تقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، هذا معنى أعوذ بالله. تمام؟ إن شاء الله تكون يعني هذه مسألة واضحة. هذا معناها. طيب، ما حكمها؟ ما حكمها؟ اتفق أهل العلم على أنها مطلوبة ممن أراد قراءة القرآن، فقال الجمهور بالندب، لأن مسألة مطلوبة هذه ستنقسم إلى قسمين اثنين، ومرد هذا الخلاف ماذا؟ هو هل فعل الأمر الذي ورد في سورة النحل، هل هذا الفعل نأخذه على محمل الوجوب أم على محمل الاستحباب والندب؟ تمام؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم. فمن قائل أن هذا الأمر أو فعل الأمر على الوجوب، فأنت عندما تأمر ابنك بشيء تقول له خذ هذا الكتاب وضعه في مثلا على الطاولة مثلا، فهذا الفعل هل أنت تخير ابنك الآن؟ يعني عندك الأمر على الخيار، تذهب أو لا تذهب، تأخذ الكتاب أو لا تأخذ، تضعه على الطاولة أو لا تضعه، هل الأمر هنا على الخيار؟ قطعا لا، قطعا لا. وعليه، وعليه قال أهل العلم أن فعل الأمر محمله الوجوب، ولذلك قالوا أن الاستعاذة على الوجوب، حكمها الوجوب، يجب عليك. طيب، أن تأتي بالاستعاذة لمن أراد القراءة. قسم آخر من أهل العلم ذهب إلى منحى ثان، وقال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده فيه دليل على أنها على الاستحباب والندب ليست على الوجوب، فقد يؤتى بها أو لا يؤتى بها أحيانا. ومسألة حكمها بين الوجوب والندب أو الندب والاستحباب، فهذه يترتب عليها ثواب وعقاب، وهذا ما معنى هو الاختلاف بينهم، وإلا ما كان فيه معنى للاختلاف، سيصبح حينها الندب والاستحباب كالوجوب. فمن قال بالوجوب فيها من قرأها ومن أتى بها عنده مأجور، ومن تركها مأزور عليه وزر. وهذا ما معنى الوجوب؟ ما معنى الوجوب حينها؟ يعني إن أتيت به فلي أجر، وإن تركته فأنا آثم. ومن قال بالندب أو الاستحباب الصف الثاني يعني المقابل للصف الأول، وهو قول الجمهور، فهذا يثاب إن أتى بها، أما إن تركها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وهذا هو قول الجمهور والقول والله أعلم الأقرب يعني لمبادئ الإسلام، وهي التيسير، لأن قد يطرأ على المسلم بعض النسيان أو بعض السهو أو بعض كذا، فلو لم يأتي بها يصبح آثم، فهذه يعني تحتاج إلى دليل صراحة. طيب، هذه مسألة الحكم. أما مسألة محلها فقد أجمع جمهور العلماء أنها قبل القراءة، أما من ذهب إلى ظاهر الآية وأخذ بظاهر الآية فقال محلها بعد القراءة. لماذا؟ قال أنا أقرأ في سورة النحل وكلنا نقرأ فإذا قرأت القرآن. ما معنى فإذا قرأت القرآن؟ يعني بعدما تنهي، هذا عنده، بعدما تنهي قراءة القرآن. أنت تقول فإذا، ولله المثل الأعلى، لكن نأتي بكلام من عندي يعني كما يقولون من الكلام العوام حتى نفهم به. تقول أنت مثلا إذا ملأت الدلو فافعل كذا وكذا، إذا ملأت الدلو فافعل كذا وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ هل يعني قبل أن أملأ الدلو آتي بالفعل أم بعده؟ هذا في كلامنا بعده. قلت لك إذا ملأت الدلو افعل كذا وكذا، فبعد أن تملأه حينها ستأتي بالفعل الثاني. لكن هذا قول الظاهرية وقول من ذهب إلى ظاهر الآية، لكن جمهور العلماء كما قلنا قالوا لا، فإذا قرأت القرآن فيه مقدر محذوف. طيب، من سوغ لكم هذا الكلام وقال لكم أن هناك مقدر محذوف؟ دليلهم وحجتهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فقالوا مسألة الاستعاذة هذه مقدمة على القراءة، وهناك مقدر محذوف في الآيات، وهو فإذا أردت قراءة القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمثلة على ذلك عديدة مثل ما ذكر البعض الآن، تمام؟ حتى لا نتوسع. إن شاء الله يعني تكون هذه المسائل واضحة عندكم. هذه أربع مسائل يجب أن تبحث في باب الاستعاذة، وهذا كما قلت الآن لجميع القراء، ما هي صيغتها، ما معناها، ما حكمها، وما محلها. طيب، إن علم ذلك نأخذ ما بعده. بعد أن علمنا الآن هذه المسائل، يوجد من استعاذة بعد القراءة على ظاهر الآية، وهذا ما قلته الآن، هذا ما كنت أشرحه. طيب، الآن هناك مسألة أخرى الآن تتعلق بالاستعاذة، وهي بعد أن أتينا بالتفصيلات التي ذكرناها آنفة، الآن عندما سنأتي بالاستعاذة سيترتب على ذلك بعض التفصيلات التي تحتاج إلى توضيح. هنا عندي الآن استعاذة، وعندي بعدها بسملة، وبعدها بداية سورة، فما هي الأوجه التي يجب أن آتي بها؟ وهل كلها الأوجه الجائزة عقليا، هل هي كلها ممنوعة جائزة، فيها ما هو جائز وفيه ما هو ممنوع وهكذا؟ فقال أهل الأداء عند التقاء الاستعاذة والبسملة وبداية السورة، وما دمنا تكلمنا عن البسملة فنحن نستثني هنا سورة براءة، سورة التوبة، قالوا أن القارئ له أربعة أوجه ترتيبها كالآتي: قطع الجميع، أن تقطع الاستعاذة عن البسملة وتقطع البسملة عن بداية السورة، ولك وجه ثاني وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وأتكلم الأول هي الاستعاذة والثاني البسملة والثالث بداية السورة، ثم لك وجه آخر وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وآخر الأوجه الجائزة وصل الجميع، وصل الجميع. تمام. طيب لماذا بدأنا بالقطع ثم انتقلنا إلى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثم وصل الأول بالثاني وقطع الثالث وهكذا؟ أما قطع الجميع لاستقلال كل مبحث بعينه، فالاستعاذة الاتيان بها يؤدي معنى، ثم أقف بعدين آتي بالبسملة، أقف ثم آتي ببداية السورة. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث دائما قلنا أن الاستعاذة، وقد وضحت هذا الأمر بإجماع، ليست من القرآن، فكان وجه قطعها ثم وصل الثاني بالثالث هو الأقوى بعد قطع الجميع، ثم وصل الأول بالثاني وقطع الثالث لإخراج الاستعاذة دائما من اتصالها بالسورة. أما وصل الجميع فهو الوجه الأخير، وهو الذي فيه تجوز، لأن مسألة الاستعاذة أبقى دائما شعارا للقراءة، مثلها مثل البسملة، وعلى اختلاف في البسملة في يعني في يعني هل هي جزء من آية أم آية أو كذا، هذا كلام آخر ليس محله، سنأتي به بعدين إن شاء الله. وهذه المسائل الآن، أو هذه الأوجه التي ذكرتها، وهذا الترتيب الذي يعتمد عند جمهور القراء وجمهور أهل الأداء، إن خولف مثلما الآن الأخ يذكر ويأتي بسؤال، يعني ما أتى بشيء كما يقولون يعني بشيء جلل، لا إشكال، هذا الترتيب هذا محض اختيار، فإن خالف الترتيب فقد خالف الأولى، نقول هو قد خالف الأولى، لا نشنع عليه. يعني لو أتى واحد من الأول وأتى بوصل الجميع ثم أتى بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثم وصل الأول بالثاني وقطع الثالث ثم قطع الجميع، فلا إشكال، المهم أنه استوعب هذه الأوجه، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. وإن كان يعني، وحتى يتبين للجميع أن المسألة على الخيار وأنها تخييرية، أن الواحد منا لا يأتي بهذه الأربع أوجه، كلما يقرأ، هل منكم واحد كلما يقرأ يأتي بأربعة أوجه؟ لا، لكن هنا قالوا عند التقائها ما الذي يقدم، ما هو الأولى عندي، هل أقطع الجميع، أقطع الأول وأصل الثاني بالثالث وهكذا، فكان الاختيار على ما ذكرته الآن. تمام. طيب نحن استثنينا من الأول سورة براءة، لو تدخل معنا الآن في الكلام فستسقط البسملة من هذا الترتيب، فتبقى عندي فقط استعاذة وبداية سورة براءة، فقالوا فيها وجهان فقط حينها: إما بالقطع الاستعاذة وحدها ثم الابتداء بأول سورة براءة، قطعا سيكون من غير بسملة كما هو معلوم، أو يكون وجهه الثاني على الوصل، أصل الاستعاذة مباشرة ببداية سورة براءة، إخفاؤها والجهر بها. يعني هنا الآن كيفية الإتيان بها، متى أخفي الاستعاذة ومتى أجهر بها؟ في هذه قال الإمام خلف الحسين رحمه الله تعالى في إتحافه، وهو كتاب إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، في نظم يعنى بتحريرات بعض المواضع لحرز الأماني، ما ذكرها الإمام الشاطبي أو لمح لها وأتى تفصيلها في هذا النظم إتحاف البرية. قال في مبحث الاستعاذة: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. انظروا، استعمل نفس العبارة التي أتى بها الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. الإمام الشاطبي ماذا قال؟ قال: جهارا من الشيطان بالله مسجلا. فأتى بمسألة الجهر فقط. الإمام خلف الحسيني المشهور بالحداد قال: وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا. مسجلة دائما يعني مطلقة. ثم عقب على ذلك وقال: بشرط. الآن سيأتي ببعض المواضع التي يؤتى فيها بالجهر. قال: بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. فهنا هذا هو التفصيل الذي أسوقه إليك، هذا هو التفصيل الذي أسوقه إليك، تمام؟ فيعلم من قوله بشرط استماع أنه لو لم يكن وسط جماعة، أو لم يكن يعني لو كان مختليا بنفسه حتى تكون، فحينها يشرعه له الإخفاء، أو يستحب، حتى أكون يعني دقيق في بعض المصطلحات يكون أفضل، فنقول أنه يستحب له الإخفاء، يعني الإصرار بها. وابتداء دراسة، يعني إن كانت هناك مجموعة تتدارس كتاب الله تعالى، وكان الذي سيقرأ الآن هو أول القارئين إن شئنا، فحينها سنقول أنه يستحب له الجهر بها. فإن لم يكن هو المبتدئ بالقراءة أخفاها. أخفاها لماذا؟ قيل: لأن هذا استحباب من أهل العلم، من أهل الأداء. يعني المسألة ليست كما قلنا الآن على الوجوب، المسألة ليست على الوجوب، فحتى تكون القراءة مسترسلة، فهذا الثاني أو الثالث أو الرابع الذي سيقرأ ماذا عليه أن يفعل الآن؟ يسر بها، يسر بالاستعاذة، فتكون القراءة وكأنها مسترسلة، ما يفصل بينها فاصل يعني جهرا، ولا مخفيا. ولا مخفيا ما معنى؟ ما المقصود به ولا مخفيا؟ ولقد أخذناه من قبل يعني، فقط هذه مراجعة أظن الجميع، ولكن هناك من حضر معنا أولا. ولا مخفيا يعني لا، ليست خاليا، يعني سرا، تمام. المسر بها يعني يقرأ سرا الآن، يقرأ سرا. فهذا الذي يقرأ سرا الآن له أن يأتي بها سرا أيضا. لذلك قال: ولا مخفيا، يعني فإن كان مخفيا فلا يجهر بها، لأنه هو يفصل في الجهر. قال: وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة، وأتى بمواضع الجهر وهي هذه: بشرط استماع، ثم قال: وابتداء دراسة، ثم ولا مخفيا، ثم الرابعة: أو في الصلاة. في الصلاة، لو كان في الصلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية، فحينها له أن يخفيها، فتكون أو هذه عطفا على النفي، ولا مخفيا أو لم يكن في الصلاة أيضا. فلو كان في الصلاة فحينها تكون قراءته كما قلت الآن عفوا جهرا، يعني خارج الصلاة. أما في الصلاة فهي سر، وهذا فيه إجابة على من سأل على صلاة التراويح. ففصل، ولكن كما قلت وأعيد، المسألة مسألة اختيارية، فلو لم يأتي بها القارئ ما في إشكال. ولذلك قول الجمهور قول قوي، مسألة الاستحباب والندب. طيب، مبحث الاستعاذة ننهي به يعني وننهي معه في بعض النقاط. نقول أن القارئ إذا قطع قراءته لأمر طارئ، وكان هذا الأمر الطارئ قهريا كعطاس أو سعال لا يستطيع أن يؤخره إلى ما بعد القراءة، أو لأمر يتعلق بمصلحة القراءة، أنا أقرأ الآن على مسامعكم فابتدأت بالاستعاذة وبدأت السورة وكذا، ثم بعدين أحد الطلبة سأل مسألة من بعض من المسائل في أحكام التجويد أو هذه ما توجيهها أو كذا، فأجبته وعدت للقراءة. هل عند استئناف للقراءة أعيد آتي بالاستعاذة؟ لا، هذا القارئ لا يعيد الاستعاذة. أما لو قطع قراءته لحديث دنيا أو رد سلام أو يعني سلم على أحد واسترسل في الحديث وكذا وبعدين رجع للقراءة، فحينها يعيد الاستعاذة. من له طلب ويقرؤون عليه، هل في كل حين يستعيذ؟ أظن هكذا من يقرأ للشيخ. لا، انظر المسألة هذه يعني تترك للشيخ. كيف ما معنى تترك للشيخ؟ يعني لو كان هو في محل التعليم ويريد أن يضبط الاستعاذة مع طلبته، كيف يقرؤون الاستعاذة؟ فينبه ليست أعوذ بل هي أعوذ بترقيق الهمزة، وليست من تنحو إلى الإمالة فتقول أعوذ هكذا وهكذا، يعني يريد أن ينبه على هذه المسائل، فحينها وقس على ذلك يعني بقية ألفاظها، فحينها له أن يطلب الاستعاذة جهرا من كل قارئ يريد أن يقرأ، تمام؟ حين لأن هذا محل تعليم، وفي محل التعليم هذا يختلف الحكم، في محل التعليم يختلف الحكم، ومثلها مثل الوقوف، مثلا يسمونها الوقف الاختباري. الوقف الاختباري يجوز فيه عند الوقف ما لا يجوز في غيره، ما لا يجوز في غيره. طيب، سنعود للسؤال، فقط اتركوني أنهي هذه إن شاء الله. فإذا كان أول ما يقرأ به متعلقا بذات الله وصفاته، نحو قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا أو الرحمن على العرش استوى، فهل لي أن أبدأ من وسط السورة وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا؟ فهذا فيه معنى فاسد، ففيه معنى فاسد. لماذا؟ انظروا إلى آخر مذكورا في آخر مذكورا في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعدين سنأتي على ماذا؟ على لفظ الجلالة الله، فكانك وصلت الرجيم بلفظ الجلالة، وهذا فيه استنكار واستقباح من أهل الأداء. فماذا قالوا؟ قالوا يفصل بينهما بالبسملة أو يوقف عند الاستعاذة، يعني نأتي بالقطع، نستعيذ نقف ثم نبدأ نستأنف نقول الله ولي الذين آمنوا، لكن لو وصلت فيجب عليك أن تقطع بالبسملة حتى تفصل بين الرجيم ولفظ الجلالة. ونفس الكلام لو كان القراءة سنبتدئ بها والكلام متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفس الشيء، ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين، أو نقطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هكذا. طيب، الآن لو كان المقطع يبدأ بلفظ الشيطان كقوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهذه ماذا نفعل بداية؟ هل لي أن أصل البسملة ما دمنا نتكلمنا عن وصل الاستعاذة وبعدين عندنا بسملة ثم بداية السورة أو بداية من وسط السورة، هل أصل البسملة الرحمن الرحيم الشيطان هكذا؟ فسنقع في نفس المطب الأول الذي ذكرناه الآن في النقطة السابقة، فماذا نفعل؟ قيل هنا نتوقف عند البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو تستعيذ وتصل عند الوصل، تستعيذ وصلا ببداية السورة. طيب نعود للأسئلة، هل نضيف، طيب أصبروا علي فقط، لأن صراحة السؤال الأول أو الذي كنت أراه منذ قليل ضاع عني أو ضاع مني. شيخ إذا كنت أقرأ على شيخ حصص متفارقة، فهل لي أن أغير صيغة الاستعاذة في كل مرة؟ نعم، والأفضل ذلك حتى يصيب الواحد منا السنة في أكثر من موضع، وفيه نشر لما كان قد اندرس بين الناس، لأن الكل تقريبا يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، فلو نوع هو يكون أفضل إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أتي الاستعاذة نزيد عليها أن الله هو السميع العليم، ونصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم من لا هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم، لذلك الوصل سنقع في نفس الإشكال يعني. طيب هل نضيف صيغة إن الله هو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا؟ تقريبا نفس السؤال قد أجبت عنه. هل يجوز الإتيان بالاستعاذة وحدها مع المقطع في حال الابتداء باسم الجلالة؟ حينها نقطع بينهما ولا نصلهما، وعلى ما ذكرته الآن في هذه النقطة وهي أمامكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم النبي أولى، قد هذه الصيغة لو كانت ثابتة على حد علمي، ما هي ثابتة والله أعلم، لو هناك دليل على ثبوتها فيجوز، قلنا الضابط في المسألة هو ثبوتها من عدمه. المسألة الأخيرة على الوجوب، ما هي المسألة الأخيرة؟ آخر نقطة يعني، هذه إذا كان المقطع يبدأ كذا، الفصل بين الاستعاذة، هذا ليس على الوجوب، هذا استحباب من أهل العلم لكراهة الجمع بين لفظ الرجيم ولفظ الجلالة، تمام؟ هذا هو يعني علة الفصل بالبسملة أو القطع وكذا، هذا الذي ذكرناه، أمين وإياكم. طيب المسألة هذه الآن إلى الحد الآن يعني واضحة، نحن نريد أن نفهم المسائل على أصلها ونؤصلها أكثر من أن ننهي الدرس صراحة، هذا يعني من حضر معنا في الدروس من قبل يعرف هذه المسألة معنا والحمد لله. سعادة مستحب الفصل كذلك مستحب، نعم. طيب جيد الحمد لله، نمر حينها البسملة. البسملة هو مصدر منحوت من قولك بسم الله، البسملة كأنك تقول أبدأ ببسم الله، فهذا يسمى بمصدر المنحوت، ومنها مثلا التهليل، هذا مصدر منحوت من قولك لا إله إلا الله، والحي على من قولك حي على الصلاة أو حي على الفلاح، والتكبير من الله أكبر، وقس على ذلك الأمثلة عديدة. طيب إن افتتحت القراءة الآن بأوائل السور، أول السورة ما عدا براءة، كل الكلام دائما أعيد وأنبه عليها حتى يعني يكون الكلام كله منطبق إن شاء الله. فقال أهل الأداء يجب علي أن آتي بالبسملة عند ابتداء أي سورة، وهذا الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، على الاستحباب، وحتى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله يعني يفهم على أصله، لأنه هو قال ولا بد منها في ابتدائك سورة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة البقرة عفوا البراءة، وفي الأجزاء خير من تلا، فولا بد منها، هذه تبين أن إثبات البسملة على الوجوب ظاهرا، لكن المسألة سنرى أنها على الاستحباب. طيب فقلنا أن أجمع القراء على إثبات البسملة عند ابتداء أي سورة من القرآن الكريم سوى سورة براءة، سواء كان الابتداء عن قطع أو وقفا على آخر سورة. طيب أما الافتتاح بأول سورة براءة فلا خلاف بينهم في تركها، فلا خلاف بينهم في تركها، طيب المسألة هذه ستعود معنا الآن في مسألة سورة براءة. افتتاح القراءة الآن بغير أوائل السور، يعني من وسط السورة، ووسط السورة مباشرة بعد أول كلمة إلى الكلمة قبل الأخيرة، هذا كله وسط، يعني ليس الوسط المقصود به المنتصف، لا، ما تجاوز البداية وما كان قبل النهاية في هذا المجال كله، هذا يسمى وسط، من وسط السورة. فهذه قال فيها الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وفي الأجزاء، يعني في الأجزاء من السور، في أواسط السور، خير من تلا، فالقارئ مخير، ولذلك يجوز له الإتيان بالبسملة ويجوز له عدم الإتيان بها، تمام؟ فلو أتى بها مع التقائها مع الاستعاذة فعندنا أربعة أوجه على ما رتبناه آنفا، وإن لم يأتي بها فستكون عندنا استعاذة، كيف ستة؟ أربعة، فسيكون عندنا استعاذة ومباشرة بعدها بداية القراءة، وهذه ذكرناها فيها وجهان، إما القطع أو الوصل، مع مراعاة دائما بداية السورة، مراعاة دائما بداية السورة، لو كان كما قلنا بلفظ الجلالة أو النبي صلى الله عليه وسلم وكذا على ما ذكرناه حتى لا نعيد. طيب الآن أحكامها، أحكام البسملة، هذا الحكم أو هذه الأحكام تدور بين أربعة مسائل، وكل مسألة تحتاج إلى تفصيل. أحيانا تكون البسملة واجبة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مكروهة، تمام؟ وأحيانا تكون مكروهة، وهذا يحتاج كما قلت الآن إلى تفصيل. فلو كانت البسملة من بداية سورة براءة فهذا محرم، لأن ما فيها بسملة أصلا. طيب لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر مثل ما أخذناها الآن فهذه مكروهة. لو كانت من بداية السورة فهذه على اختلاف بين أهل العلم والقول الراجح للاستحباب، لكن هناك من يرى بالوجوب، ولذلك قال الإمام الشاطبي ولا بد منها، تمام؟ فتكون بين الوجوب والإباحة على خلاف بين كما قلت أهل العلم. طيب هذه المسألة الآن أو إلى الآن نقول واضحة للجميع أو تحتاج إلى مزيد بيانا؟ لا أدري، هناك من هو جديد معنا، ما شاء الله، أين البقية؟ وكأني أرى أربع خمس يتابعون فقط والبقية ليس هنا. بداية السورة هل هي مستحبة؟ على خلاف مثل ما ذكرت الآن، على خلاف في مسألة البداية. ولا بد منها في ابتدائك، فآتي خلاف بين أهل الأداء، منهم من يقول هي واجبة ومنهم من يقول لا، هذه على سبيل الاستحباب، يعني المسألة فيها استحباب، لو لم يأتي بها ومباشرة قال هكذا، دخل مباشرة وقال الحمد لله رب العالمين، تمام، أو دخل فيما يعني، وهكذا الأمثلة عديدة من وسط السورة وكذا، فهذه ما عنده إشكال، هذا الصف الثاني والصنف الثاني لا يرى إشكالا في ذلك. في وسط الصورة مثلها مثل الأول، مسألة الوجوب والإباحة، لكن هي الأمر على التخييري، تمام؟ هذه سنأتي عليها، مسألة الآية من الفاتحة سنرجع الكلام عنها الآن إن شاء الله. طيب بعد أن أخذنا بعض العموميات، وهذا الكلام الذي ذكرته إلى الآن، الذي ذكرته إلى الآن هذا يندرج فيه جميع القراء، كل الكلام يستطيع أن نطبقه على جميع الروايات والقراءات، آمين وإياكم. الآن سنذهب إلى أبي عمرو البصري، ما تنسوا أبو عمرو، فالإمام أبو عمرو البصري مثله مثل الإمام ورش، وسنحاول أن الآن نربط بعض ما أخذناه من قبل مع سنأخذه الآن حتى تكتمل الصورة عندنا في القراءة إن شاء الله. مثله مثل الإمام ورش، الإمام ورش عندما أخذنا أصول روايته قلنا حينها أن البسملة عنده فيها خمسة أوجه، خمسة أوجه، وهذه متفرعة عن مسألتين، مسألة إثباتها أو تركها، إما أن تثبت البسملة أو أن تتركها. فلو أثبتت البسملة فهذه فيها ثلاثة أوجه، عفوا، ثلاثة أوجه. الكلام يعني اعذروني، أنا ما قدمت الكلام من الأول، هذا في الوصل بين سورتين، اعذروني، في الوصل بين سورتين، في الوصل بين سورتين. فالإمام ورش قلنا حينها له إثبات البسملة أو تركها بين السورتين. وعندما نتكلم على بسملة وكذا دائما استثنوا براءة، سورة التوبة أخرجوها من كلامنا دائما، يعني حتى لا لو نسيت يعني وما ذكرت المسألة هذه فمعلومة عندكم إن شاء الله. فلا أظن ولا أخال واحدا منكم يقرأ يعني أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري وهو يعني ما يعرف مسألة البراءة فيها بسملة أو لا. طيب، ولذلك أحيانا أرى أن أتكلم ما شاء الله مع متخصصين الآن. طيب، فنذهب الآن إلى ما نريده. قلنا أن الإمام ورش له خمسة أوجه، خمسة أوجه، وهذه متفرعة عن الإثبات أو الترك. فإن كان بالإثبات فلها ثلاثة أوجه، ولو كان بالترك، الترك ترك البسملة بين سورتين، فعنده وجهان، والوجهان إم لا يكونان إلا بمسألتين اثنتين، إما أن يسكت عن آخر السورة الأولى ثم يأتي بالسورة الثانية فيكون سكت بينهما بين السورتين، أو أن يصل مباشرة وحينها يكون قد تركها، فإما بالسكت أو الوصل فحينها يكون هذا هو الترك. أما بالإثبات فهذا فيه ثلاثة أوجه، وهي معلومة وقد أخذها جلكم في علم التجويد، وإن كان ليس محله لكن تدرس في علم التجويد مسألة يعني الوصل بين السورتين، تمام؟ ولذلك هو ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله، دائما ما تنسوا نحن الآن ندرس من أين؟ من الشاطبية، أصول من الشاطبية. فالإمام الشاطبي قال في بداية الباب، قال وبسملة بين السورتين، وبسملة بين السورتين، فبين أن كلامي الآن الذي سأسوقه إليك بداية في هذا الباب كله بين السورتين، إلا ما إذا أنا عرّجت بعدين وقلت لا ولا بد من ولا بد منها في ابتدائك، فالآن صار كلام آخر، لكن أول ما سأذكره الآن هذا بين السورتين. فعندما ذهبنا للشاطبية وجدنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله أشار إلى أن الإمام أبو عمرو البصري ويوافقه في ذلك الإمام ورش والإمام ابن عامر الشامي لهم الوصل والسكت، وتركون على ظاهر النظم. وهناك من سأل الآن يعني وهل هي من زيادات الشاطبية وكذا، ليس محله حتى لا نشوش على من كان مبتدئا معنا، هذه تدرس مع المتخصصين، المتخصصين عندما تدرس الشاطبية وليست تدرس للناس، لكل الناس، لكن هذه مسألة أخرى تدرس في بعض المواضع المختصة. الآن اتركونا فقط مع ما نريده. قولوا أن الإمام أبو عمرو البصري يوافق من؟ ورش وابن عامر الشامي في ماذا؟ في مسألة الوصل والسكت، في الوصل والسكت، وهو ما معنى الترك، ما ذكرنا الآن، قلنا ترك البسملة بين السورتين فإما بالوصل أو بالسكت، ويوافق بقية القراء في إثباتها، في من أثبتها عدا الإمام خلف حمزة، تمام، وافقه خلف، أتكلم الشاطبية فقط فنقول حمزة، فبالإثبات فله ثلاثة أوجه، فله ثلاثة أوجه، فيكون مجموع الأوجه الآن خمسة أوجه للإمام أبي عمرو البصري. مسألة تقديم وجه من الأوجه هذه دائما مسألة اختيارية، فقد يختلف أهل الأداء فيما بينهم، نعم برويه، لو كان هناك تفصيل أفصل، أقول الدوري عنده كذا والسوسي عنده كذا، وإلا فلو أطلق الحكم لأبي عامر البصري فالكلام يضم ويندرج فيه الراويين. فنقول هنا الآن أن الإمام أبو عمرو البصري قلنا له 5 أوجه، مسألة تقديم وجه على آخر هذه مسألة اختيارية عند أهل الأداء، فمنهم من يقدم السكتة بين السورتين، ومنهم من يقدم ماذا؟ ومنهم من يقدم الوصلة. الكل كلا الفريقين يتفقون في ماذا؟ يتفقون في تقديم الترك على الإثبات. ركزوا معي فيما أقول، أحسن الله إليكم حتى لا نكرر مرة أخرى. أقول أن الترك مقدم على الإثبات عند كلا الفريقين، لكن هناك شق يقدم ماذا؟ يقدم الوصل بين السورتين، ومنهم من يقدم السكت. الآن سنحاول أن نفصل المسألة، يعني في الأخير يجب أن نختار واحد منهما، تمام؟ لأن عندما سأسألك ستقول أنا أنت الآن ستقرأ بالأوجه بين سورتين، فستأتي بداية بوجه واحد، ما تستطيع أن تأتي بوجهين، لذلك نريد أن نحسم المسألة من الآن. المعتمد عندنا إن شاء الله هو الوصل، يقدم الوصل على السكت، وعندما يقدم الوصل على السكت فهنا سيخالف ورشا، لأن عندما درسنا لورش قدمنا السكت على الوصل، تمام؟ فله الوصل بلا بسملة، ثم السكت بلا بسملة، ثم تأتي الأوجه الثلاثة المعلومة عندكم، قطع الجميع، قطع الأول، وصل الثاني بالثلاث، وصل الجميع. طيب نطبق، نأتي بتطبيق لما ذكرناه الآن. مثلا وآمنهم من خوف، طيب هذه اتركونا حتى يعني لا يخطر عليكم أرأيت وأرأيت وكذا. طيب نأخذ يعني سورة مثلا، ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، طيب ما في إشكال نأخذ هذه، وإن كان يعني اعذروني هو سأخذ المعوذتين سهلة عندكم، لكن سألتجأ إلى مسألة أخرى وأنا صراحة ما أريد أن آتي عليها الآن، مسألة الإمالة وفيها تفصيل كلام صراحة، نعم الناس فيها تفصيل كلام فأتركونا من. طيب أعطونا مثلا آخر الفاتحة والبقرة، يلا نأخذ هذه يعني سهلة، ولا الضالين ألف لام ما فيها إشكال. طيب فله هكذا الأوجه على الترتيب، الوصل بلا بسملة، فنقرأ هكذا ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين ألف لام ميم، هذا على ماذا؟ على ترك البسملة. الآن سأثبت البسملة، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ولا الضالين ألف بس عفوا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. فهذه الأوجه الخمسة بين سورة الفاتحة ونهاية سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة. طيب أوجه العارض، أوجه العارض، هناك من يسأل الآن على أوجه العارض. مسألة العارض هذه إن توسعنا فيها سيطول الكلام، سيطول الكلام، وليس يعني الغرض من الاتيان بالجمع بين السورتين ليس إدخال العارض الآن في الكلام، تمام؟ لماذا؟ لأن لو أدخلنا العارض، سيكون عندنا ثلاثة العارض، وعليه تأتي الآن كلام طويل، كلام طويل. فحال الوصل ما نتكلم على عارض لأن سنأتي به بالقصر، وحال السكت يدخل معنا، ستصبح ثلاثة أوجه تدخل تحت السكت. هل رأيتم كيف تعقدت المسألة أكثر؟ ونفسها عند قطع الجميع وقطع الأول وصل، ووصل جميع ما فيها. كلما وقفت على ولا الضالين فحينها إما بسكت أو بقطع، فتكون يعني الوجه الثاني والثالث والرابع، تدخل هناك ثلاثة العارض. لكن ليس الغرض الآن هو هذا، الغرض كيف يصل بين السورتين. ولذلك حتى الإمام الشاطبي، حتى الإمام الشاطبي رحمه الله ما ذكر مسألة العارض وما نبه عليه أصلا وما أدخلها في كلامه. فالأصل من عقد ذلك الباب هو ماذا؟ كيف أصل بين سورتين؟ وبعدين قال في أول أو في المقدمة قال فزاحم بالذكاء لتفضله، استعمل ذكاءك وستأتي ب يعني تحريرات والأوجه وتفريعاتها. طيب المسألة الآن عندكم واضحة إن شاء الله. هذا سنذكره في الأخير للأخت التي ذكرت الآن مسألة المنع. هذه الأوجه الجائزة تكون بين كل سورتين وردتا في المصحف متتالية، متتالية يعني على الترتيب في المصحف، تمام؟ هذا متى؟ عندما تكون السورتين متتاليتين، يعني مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران مثال، أو مثلا سورة البقرة وسورة الكهف، هذا كله تتالي في الترتيب. فلو أنا مثلا الآن أقرأ وأنهيت سورة مثلا لو أنا أنهيت مثلا سورة الإخلاص وأريد أن أعود إلى الخلف الآية التي قبلها، السورة عفوا التي قبلها سورة المسد، فهل لي هذه الأوجه الخمسة؟ لا، لا سكت ولا وصل، يعني ترك البسملة يسقط، فلا آتي فقط إلا بإثبات البسملة. وعندما أقول إثبات البسملة فأوجهها الثلاثة المعلومة، لأن الوجه الرابع الجائز عقليا ممتنع، وهو ماذا؟ وهو أن أصل آخر السورة بالبسملة ثم أقف عليها، يعني أن تقول ولا الضالين بسم الله، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقف ثم تقول ألف لام ميم، هذا وجه ممتنع وهو معلوم. لماذا؟ لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها، لا لأواخرها، فلذلك يعني ينتفي هذا الوجه. مسألة أخرى، لو أنا أنهيت ختمة ووصلت عند سورة الناس وأريد أن أبدأ ختمة موالية، فعندي الآن ماذا؟ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، فهل أنا الآن آتي يجوز لي أن آتي بالخمس أوجه أو أقتصر فقط على ثلاثة؟ نعم، أقتصر فقط على الإثبات، أقتصر فقط على الإثبات. وحتى الإمام حمزة الذي يسقط البسملة قولا واحدا بين كل سورتين، إذا أنهى الختمة وأراد أن يشرع في ختمة جديدة فيأتي بإثبات البسملة، تمام؟ طيب، وإن كنا قد أخلنا معنا حمزة، ولكن فقط يعني حتى يعلم الكلام. لو أنا الآن عندي آخر الأنفال مع أول براءة، معني بعبارة أخرى ما عندي بسملة، فلي ثلاثة أوجه مرتبة كالآتي: القطع، السكت، الوصل. القطع، السكت، الوصل. وهذا ما ذكرته الآن على هذا الترتيب تشترك فيه جميع السور التي تأتي قبل سورة براءة مع أول براءة. في الترتيب يجب أن تكون قبل سورة براءة، يعني البقرة مع براءة، الفاتحة مع براءة، آل عمران مع براءة، وهكذا. فلو أنا الآن انتقلت إلى سورة في الترتيب بعد سورة براءة يونس، هود، ويعني بقية السور التي تأتي بعدها. وأردت أن أعود أقرأ سورة براءة، فحينها يمتنع كالعادة دائما. انتبهوا المسألة هذه، مسألة الترك يعني مسألة الوصل والسكت الذي هي دائما تنحو إلى الترك، لأن في الأخير هو ما فيها بسملة، لكن دائما مسألة الوصل والسكت هي التي تحيل على الترك، والبقية بالإثبات مثل ما أخذناها من قبل. فخذوها يعني معلومة عندكم، أسقط السكت والوصل، تمام؟ نعم، تمتنع في التنكيس، يعني لمن عرف المصطلح، التنكيس هو أن أعود إلى الخلف، لكن هو التنكيس صراحة مرتبط بالصلاة هو، تمام؟ ولم يجز حينها إلا القطع بلا بسملة، دائما بلا بسملة، لكن آتي بالقطع فقط. ماذا عن وجهي كذا كذا يا جماعة عند قراءة الإخلاص والمسد؟ ما به؟ وصل الجميع عند قراءتي، أنهي السورة وأعود بسم الله الرحمن الرحيم وآتي يعني بالإثبات. طيب، هناك من يسأل على وسط سورة براءة، انظروا هو الخلاف في سورة براءة بين يعني شقين أيضا، دائما أهل الأداء يعني فيها قولين المسألة، وهذه تحتاج إلى بعض لماذا؟ هل نعد وسط براءة مثل أولها؟ أم فقط الحكم مختص بأول براءة؟ هنا نشأ الخلاف، أنا أعطيك منشأ الخلاف حتى تتبين معي المسألة. فمن قال أن أولها مثل وسطها؟ من قال أن أولها مثل وسطها، فماذا فعل هذا؟ أجرى نفس الحكم، فقال حينها أن ما أتيت به أو ما أخذت حكمه في أول براءة ينسحب عليه أيضا جميع السورة. فلو بدأت من وسط سورة براءة فحينها لا يجوز لك الإتيان بالبسملة، تمام؟ طيب، الشق الثاني وهو الذي عليه العمل، الذي سأقوله الآن عليه العمل، معاملة وسط براءة مع كبقية السور، يجوز لك الإتيان بالبسملة. لماذا؟ قالوا لأن عندما تأتي بأول براءة، لماذا سقطت البسملة؟ لأنها ما كتبت في المصحف العثماني، ومنهم من يقول أن الأنفال والتوبة كانت سورة واحدة، ويعني ترجيحات وتعليلات عديدة في هذا الباب. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال ومهما تصلها أو بدأت براءة ها لتنزيلها ماذا بالسيف لست مبسملا. هنا تعليله بقوله أنك لا تأتي بالبسملة لتنزيلها بالسيف ولأن فيها آيات قتال وكذا، هذا التعليل في حد ذاته فيه نظر، وقد تعقبه أهل العلم في ذلك، فقالوا طيب وسورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى بسورة القتال، ألم يذكر فيها القتال ولم تذكر فيها بعض الآيات التي تعنى بذلك وتحض على ذلك؟ لا بلى فيها، ولكن هنا ثبتت البسملة، فالمسألة متعلقة بالثبوت. هذا تعليل يستأنس به فقط، مسألة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، وسورة المنافقون فيها أيضا حظ على، وكلام طويل يعني، تمام؟ وخاصة سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يعني أقرب في رد هذا القول. لذلك قيل أن معاملة وسط براءة تعامل كبقية السور، فيجوز لك الإتيان فيها بالبسملة، يجوز لك الإتيان فيها بالبسملة، والله أعلم. طيب، تبقى معنا الآن مسألة البسملة في الأربع الزهري. ما هي الأربع الزهر؟ الأربع الزهر هذه هي سور بعينها، تمام؟ وهي حتى اختصر الوقت يعني القيامة والبلد والمطففين والهمزة، هذه الأربع سور هذه لبدايتها وانفرادها في كتاب الله تعالى بالابتداء ببعض الألفاظ التي ما تكررت في باقي السور. فمثلا في سورة القيامة لا أقسم بالنفي، ثم في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد، الأولى لا أقسم بيوم القيامة، فابتدأ بالنفي. أما المطففين والهمزة ابتدأ بماذا؟ بويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. فالبداية بالنفي أو بكلمة ويل مع ما أشرنا إليه آنفا في مسألة إثبات البسملة، قالوا عند إثبات البسملة سيترتب بعض الكراهة في اللفظ، ستقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، كأنك وصلت لفظ الجلالة والرحمة الرحمن الرحيم بالنفي، الرحيم لا، أو الرحيم ويل، تمام؟ نعم، مثل ما قلنا حين هذا الفصل بين النفي والإثبات. ما زلتم تتذكرون الدورة إن شاء الله، يعني ما نسيتموها لأنها مهمة على فكرة. فنعم، فنقول هنا هناك من أهل العلم ومن أهل الأداء من قال أن منع ترك يعني ترك البسملة سأمنعه في هذه الحالات، حتى لمن كان ذلك مذهبه في غيرها مثل الإمام أبي عمرو البصري. وهناك بعض أهل الأداء ألحق هذه السور الأربعة بباقي سور القرآن ما عدا دائما براءة، لأن براءة ما فيها بسملة في البداية، فأجاز فيها البسملة وتركها حال وصلها بما قبلها. فهناك مذهب يعدها كبقية السور، هذه الأربع سور التي انفردت ببدايات خالفت فيها بعض السور الأخرى. وهناك مذهب آخر يذهب إلى التفصيل. من قال بالتفصيل قسم الأمر إلى مسألتين، قال لو أنا كنت أقرأ قبل الأربع الزهر فعندي كذا وكذا، ولو أنا كنت أقرأ بعد أو لو كانت قراءتي بداية بأحد السور من الأربع الزهر فهذه أيضا فيها كلام آخر. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، وبعضهم البعض في الأربع الزهر بسملة. طيب لو كانت القراءة قبل الأربع الزهر، وهذه عندكم أمثلة عديدة تبين لكم المقصود، قالوا لو بسمل القارئ بين ما قبلها فليس له حينها إلا البسملة في هذه الأربع الزهر، يعني بالمثال يتضح المقال آخر سورة التكوير مع بداية سورة الانفطار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأتيت بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. طيب أنا الآن وصلت إلى أحد الأربع الزهر وهي سورة المطففين التي تأتي بعد سورة الانفطار، أنهيت سورة الانفطار فقلت والأمر يومئذ لله، ما هي الأوجه الآن التي يمكن أن آتي بها بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين؟ فلي أن أو يجب علي عند من قال الآن بالتفصيل يجب عليه أن يأتي بالبسملة فقط، يعني السكت والوصل ما يكون عنده، هذا الذي يذهب كما قلت الآن إلى التفصيل. قال ولو أنا سكت بين سورتين ما قبل الأربع الزهر إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، ووسطت القراءة ثم أتيت والأمر يومئذ لله، ماذا عندي؟ قال عندك إما أن تبسمل تفصل بالبسملة أو بالسكت مثل ما فعلت من قبل. طيب هذا الآن قال الآن لو أنا آتي مسألة الذي يفصل، قال لو أنا وصلت وهو عنده إما أن يبسمل أو أن يسكت أو أن يصل، ولو كانت البسملة بأوجهها كما يعني أخذنا من قبل. طيب الآن قال لو أنا وصلت قلت إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت، ووصلت قراءتي، قال إما أن تسكت والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، أو عندك الوصل والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، تمام؟ فهذا هو المختار عندما قال بماذا؟ عندما قال بالتفرقة، بالتفرقة. ويعني دائما أعيد وأكرر أقول أن أنتبهوا في السورة، أنا أتعمد صراحة هذا الفصل، عندما أترك هذا الفصل أقول هذه بسملة قطع هنا، ولو أنا قربتها المسافة سأقول حينها ماذا؟ أقول هذا عنده سكت، ولو وصلتها بالكلية صارت وصل، يعني ما في زمان أو زمن بين هذا وذاك. طيب هناك أرى من يقول صعود وكذا، هذه أخذناها من مصطلحات بعض الدورات السابقة، تضبط المسألة خير إن شاء الله، نعيدها. فنقول أنت عندك البسملة فلك البسملة، إن أنت أتيت بالسكت فإما أن تسكت أو تبسمل، تمام؟ يعني أقول دائما، أقول وكأن عندك أنت الآن ماذا؟ مصعد، وفيه هذا السلم، هذا فيه يعني درجات، الدرجة الأولى هي الوصل، فوقها السكت، فوقها البسملة، فسنتعامل معها هكذا. إن كانت القراءة من قبل الأربع الزهر، عندما تصل للأربع الزهر ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تصعد، أنت في صعود، البسملة هي آخر المنازل، آخر درجة هي البسملة. فعندما أقول لك الآن أنت بسملت قبلها، ماذا ستفعل؟ ستصعد إلى فوق، أين ستذهب؟ ستذهب إلى البسملة، ما عندك إلا البسملة، ستبقى في هذا يعني المستوى. فإن سكت إما أن أسكت أو ماذا أفعل؟ أبسمل التي فوقها. وإن أنا وصلت وهي آخر المنازل، آخر المنازل، فإما أن تعيد هذا الوصل مرة أخرى أو أن تأتي بالدرجة التي فوقها وهي السكت. سأرتب يعني، عفوا. طيب هناك من يسأل، ما تكتبوا أحسن الله إليكم؟ ما يكتب أحد، انظروا هذه الآن عندكم ما يكتب أحد، الآن هذه ثلاثة بالترتيب، بسملة سكت وصل، هذا السلم الذي نتكلم عنه الآن. عندما أقول ما إذا كانت القراءة قبل أربع الزهر، فنحن الآن ماذا؟ في صعود، في صعود. فلو أنا بسملت، ما هو ماذا فوق البسملة؟ ما عندي شيء، سأبسمل فقط. لو أنا سكت، لو أنا سكت، إما أن أسكت أعيد السكت مرة أخرى أو ماذا أفعل؟ أصعد إلى فوق، ما هي الدرجة التي فوق السكت؟ البسملة. لو أنا وصلت، إما أن أعيد الوصل مرة أخرى، يعني أبقى على نفسه، وكان يعني إن صحت واللفظ في نظيره كمثله، ويعني ليست محلها لكن يعني هكذا، وسكت أسكت، وصلت أصل مرة أخرى، أو لي أيضا ما فوقها مثل البسملة، البسملة بسملت وبسمل مرة أخرى، أو فوقها، ما فوق البسملة ما عندك شيء فتبسمل فقط، تمام؟ يعني وضحت إن شاء الله لمن سأل. طيب وكل يفهم يعني بفهمه، نعم. لو الآن القراءة كانت بداية من الأربع الزهري، من الأربع الزهر، يعني الآن بدأت القراءة آخر الانفطار مع بداية المطففين، ماذا أفعل؟ إن أنا بسملت، وسهل عليكم المسألة، وبعدين عندكم اللوحة التعليمية فيها التفصيل. الآن ما فعلته في الأول، ماذا فعلت؟ فعلت صعود، الآن سأكون في نزول، سأعيد الآن الكتابة، وما يكتب أحد أحسن الله إليكم، ما يكتب أحد، نعم. هذه الثلاثة بالترتيب، بسملة سكت وصل. فأنا إن بسملت فإما أن أعيد البسملة أو أنزل، فأجد نفسي في الوجه الثاني هو السكت، البسملة أو السكت، بسملت البسملة أو السكت. طيب لو أنا سكت أعيد، إما أن تسكت أو لك ما دونها أسفل منها، أنت الآن في نزول تأتي بالوصل. طيب لو أنا وصلت أعيدها الوصل أو ما تحتها، ما تحت الوصل ما في شيء، آخر درجة هي الوصل، فتكون عندك الوصل فقط، تمام؟ فإن كانت القراءة قبل الأربع الزهري فأنت في صعود من عندما تصل إليها، ولو كانت القراءة بداية بالأربع الزهري فما يكون بعدها في نزول، يعني حتى تضبط الأوجه عندكم، فإما أن تعيد ذلك الوجه أو تأتي بالذي دونه، فالتفصيل عندكم في اللوحة التعليمية. وفي ذلك جماعة، اللي حتى نجمع هذا شتات هذا الكلام كله، سنستشهد بماذا قاله الإمام الحداد رحمه الله في إتحافه، قال وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، إن بسملت بغيرها من قبل فلك البسملة، وإن تسكت فيما قبلها اسكت بعدما أن تبسمل فلك السكت أو البسملة فأنت في صعود، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل. تمام؟ ما ذكرته الآن، فلو وصلت ما قبلها فإما أن تصل أو ما بعدها في صعود السكت. طيب لو أنت بدأت بها الآن، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت فلك البسملة أو السكت ستنزل درجة. ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل السكت وما تحته الوصل، وإن تصلا ولو أتيت بالوصل بداية بها صلا فصل فيما بعدها. لكن مذهب الجمهور وما عليه المحققون هو عدم التفرقة، يعني تسويتها بما سواها من السور. فيعني لو أتيت بالبسملة في الأول ما يعني تعاملها مثل بقية السور، هذا المقصود، يعني ما تجعل لها مذهبا وتفصيلا خاصا بها. طيب ننهي مع اللوحة التعليمية الأخيرة إن شاء الله، وهي في سورة أم القرآن، سورة أم القرآن، ونقول أن نقول أن الآن في سورة أم القرآن الإمام أبو عمرو البصري براويه يقرأ ملك بحذف الألف، فلا يثبتها، لا يثبتها مثل حفص، بل يوافق نافعا فيها قالون ورش، فيقرأ ملك يوم الدين. المسألة الثانية، البسملة في سورة الفاتحة لا تعد آية عند الإمام أبي عمرو، وبذلك في ذلك نقول ما ذكره الإمام القاضي رحمه الله في الفرائد الحسان في عد آية القرآن، قال والكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له أو عد له. تمام؟ عد له. والكوفي مع مك، الكوفيون يعني عاصم وحمزة والكسائي، ما به مع مك مع ابن كثير، ماذا يفعلون؟ يعدون البسملة، يعدون البسملة آية من سورة الفاتحة. سواهما أولى عليهم عد له، ما عدا الكوفيين والمكي، ابن كثير المكي، ماذا يفعل؟ لأن الكل هو متفق على أن سورة أم القرآن الفاتحة فيها سبع آيات، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ لأن هو البسملة عندهم ليست بآية، مثل البصري، الإمام البصري ما عنده آية بسم الله الرحمن الرحيم. فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، التي يعدها الكوفيون والمكي يعدونها آية كاملة، هم هنا إن شئتم يقسمونها، صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون عند كلا الفريقين تكون سبع آيات. ولذلك كان دقيقا في كلامه، قال رحمه الله سواهما أولى عليهم. لماذا قال أولى عليهم؟ لأن لفظ عليهم يتكرر مرتين في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا اللفظ الأول وهذا اللفظ الثاني، فقال أولى عليهم أول ما وردت، هذه رأس آية عندهم عد له. تمام؟ فتكون سبع آيات بالإجماع لجميع القراء. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وعذرونا على هذه الإطالة، فالدرس هو فيه بعض المسائل المتفرعة وقد بدأنا متأخرين بعض الشيء، الله المستعان. لكن هو صراحة أنا يعني صراحة ما تهمني كثيرا الوقت، وعذرونا على هذه الإطالة، يعني عندنا مسائل نحاول أن ننهيها حتى تكتمل الصورة معنا. طيب لا تنسوا حفظ أبيات باب الإدغام الكبير، أحسن الله إليكم، يعني ما تنسوا هذه المسألة. تمام؟ حاولوا أن تركزوا في باب الإدغام الكبير قبل أن نصل إليه، تكونوا قد أنهيتموه تقريبا، هو في 42 بيتا، فحاولوا أن تحفظوا يعني حتى كل اثنين يعني يسمعون على بعضهم كل يوم مثلا بيت أو بيتين أو كذا حتى تنتهوا منه بإذن الله تعالى. فعندما نأتي إلى هذا الباب تكون المسألة عندكم واضحة، ويكون يعني حتى في الاختبارات تكون الإجابات دقيقة وسهلة إن شاء الله، لأن فيه تفريعات عديدة لا يضبطها إلا حفظ الأبيات فقط، وهي سترون يعني سهلة إن شاء الله. لو تجعلون بيتين في كل يوم من هنا إلى ذلك الوقت، أو حتى بيت واحد فقط في كل يوم مع تكراره والإضافة عليه غدا بيت آخر وهكذا، ستكون إن شاء الله يعني سهلة عندكم المسألة، وبإذن الله سترون أن عندما نأتي إلى باب الإدغام الكبير ستجدون مباشرة الدليل عندكم والشاهد مباشرة، فما تحتاجوا إلى مثلا يعني كثير كلام إن شاء الله. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، أو نكون قد أنهينا إن شاء الله. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل. هل إذا بسملنا بين الأربعة الزهري نقف على البسملة؟ يعني القطع إن شئتم، يعني بعبارة أخرى القطع، والقطع هو الأولى فيها أكيد. نحن ندرس من الشاطبية، فمن حفظ الشاطبية حفظ جميع الأصول، ولو أنهى الفرش يكون زيادة فضل. الأبيات التي في متن حرزي الأماني، متن الشاطبية، باب الإدغام الكبير 42 بيت، فيه حتى فصل المتقاربين يحفظ أيضا. من له سؤال يطرحه في المجموعة، ما في إشكال إن شاء الله. تحرير البدل مع العرض، كلام هذا آخر مع الإمام ورش هذا، لكن مسألة البدل العلم به علم رواية، والاختلاف فيه علم رواية، تمام؟ أما مسألة العرض فهي دراية، تمام؟ ما معنى دراية ورواية حتى يفهم الكلام على أصله؟ يعني التقاء البدل مع العارض الأصل فيه أن لا يؤخذ في تحريره، هذا القول الأرجح، القول الأرجح، ولذلك ما نبه عليه أحد من الشيوخ المتقدمين ممن صنفوا، لأن الاختلاف القصر والتوسط والإشباع العارض للبدل عفوا عند الإمام ورش، هذه مما امتازت به روايته، لذلك نقول هذا اختلاف رواية. أما العارض فالأمر على الاختيار، يعني إما أن تقصر أن توسط أو كذا. ولذلك نحن مثلا انظروا، عندما يريد أن يقرأ واحد منا بجميع الأوجه للإمام ورش ختمة كاملة، يأتي بتحريرات البدل، يقصره أو يوسطه أو يشبعه على حسب الحالات والتقاءه مع لين مهموز أو ذوات الياء أو كذا، ولكن عند العارض ما يأتي دائما بالقصر والتوسط والإشباع، وهذا دليل واضح على أن البدل لا يقاس مع العرض. نعم، تمام. يوجد نص صورتين وتتم بوجه بوجهين فقط، هل يوجد نص على ذلك فضلا يمنع وجه الوصل من يصل صورتين غير مرتبتين بوجهين فقط؟ هو فيها ثلاثة أوجه، ومن بالعكس، ومن الذي يقول بمنع وجه الوصل عليه أن يأتي هو بالدليل. من يبسمل من القراء هل له خصوصية عند الأربعة الزهري؟ لا، وكما قلت والأصل ومذهب الجمهور على تسويتها بما سواها. لا، لو كان بدل عارض موقوف عليه هذه هذا خرجنا عن العارض المعروف، العارض للسكون، والبدل وحده، أما مستهزئون مثلا ومستهزئين وكذا، هذه صارت حالة خاصة أخرى، وهذه فيها كلام. هناك من يقول بالتدلي، وهناك من يعني الإشباع ثم التوسط ثم القصر، وهناك من يأتي بالعكس، قصر توسط إشباع، وكما قلت، وهناك من يمنع بعض الأوجه، هو كلام طويل صراحة. الآن ذهبنا إلى ورش، عودوا بنا إلى أبي عمرو البصري. من عنده سؤال في ما درسناه الليلة في أبي عمرو البصري؟ طيب، أظن يعني المسألة واضحة عندكم إن شاء الله. من كان عنده سؤال فليأتي به المرة القادمة. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنا ويصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل ما نقدمه في موازين حسناتنا وحسنات أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأحبابنا. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام.